بالإمارة الولاية، الولايات كلها تسمى الوظائف تسمى إمارة، والحديث متفق عليه أن يكون سهل صلى الله عليه إمارة وإن ستكون دامة وحسنة وقيام. فمنعمة المرضعة فاطمة، المرضعة الإمارة والفاطمة فقدها إما بموت أو بعزل، واستثنى من هذا من قام بحقها.